إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة المستمعون في قراءة كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع باب الشفاعة. وقد رأينا أن الشفاعة منها المثبتة ومنها المنفية، فالمثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد، والمنفية هي الشفاعة لأهل الشرك، ومن شروطها أيضا أن يأذن الله فيها، ولا يشفعون إلا لمن أذن الله له، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، وأن الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولو اجتمعوا كلهم من الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء والآباء والأفراط، يعني الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء يشفعون، لكنهم إذا كان الذي يريدون أن يشفعوا له مشركا مات على الشرك فهذا لا ينال الشفاعة، والشفاعة لا يملكها إلا الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فمن ملكه الشفاعة، ملك السماوات والأرض، ومن ملكه أنه يملك الشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد للمشفوع له أن يكون موحدا، ولا بد للشافع من الإذن من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نربي الناس، نربيهم ونعلمهم ونرشدهم لهذا، لمثل هذا، فليحضروا يوم القيامة، ونصور لهم يوم القيامة من عطش ودنو الشمس وفزع وخوف ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين وفضاعة جهنم وتطاير الصحف ووضع الميزان ووضع الصراط. هذه كلها مشاهد مفزعة مخيفة، إلا أن الموحد آمن، الموحد آمن. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا، يعني الذين وحدوا، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ولو تعد كم وردت في القرآن التأمين للمؤمنين من الخوف وعدم من عدم الخوف وعدم الحزن تجدها العشرات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من ماذا؟ الخوف من المستقبل، والحزن مما مضى، على ما مضى. فالمرء يخاف مما سيأتي، ويحزن من ما ترك خلفه، يحزن على الأولاد، ويحزن على المال، ويحزن على على على الزوجة، ويحزن على الدنيا، ويحزن على المال، تجارة. كل الناس يحزنون على هذه الدنيا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء محزنة، مبخلة، مجبنة. محزنة إذا لم يأتوا يحزن عليهم، وإذا أتوا وأصابهم شيء يحزن عليهم، إذا ماتوا يحزن عليهم. ومبخلة لأنه كلما أراد أن يتصدق فإن الشيطان يعده الفقر، يقول: لو أنفقت هذا في سبيل الله سيموت أبناؤك جوعا. فهم مبخلة. وأحيانا الزوجة تتألب عليك ألا تنفق وتذكرك بأبنائك، وأن الأبناء أولى من غيرهم. ومجبنة كلما أردت المخاطرة الجهاد والقتال والسفر، فإنهم يركبون عليك الجبن، تجبن وتتقاعس وتتردد فلا تذهب. نعود إلى الحزن والخوف يوم القيامة. يوم القيامة نذكره في اليوم أقل شيء 17 مرة نذكره يوم القيامة. متى نذكرها؟ عندما نقول مالك يوم الدين. في هذه الآية ينبغي أن تستحضر كل مشاهد يوم القيامة، وتستحضر رجاء الله سبحانه وتعالى في أن يؤمنك في هذا اليوم. قولك يوم مالك يوم الدين بمعنى يا رب أنت تملك يوم الدين، بما في ذلك القبر والبرزخ والنفخ في الصور مرتين أو ثلاثة، والصعق والبعث والنشور والحشر والميزان والصراط ومجيء جهنم ودنو الشمس وتطاير الصحف وفرار الناس ومجيء رب العالمين، وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت، قل لا يملكها رب العالمين. كأنك تقول يا ربي آمني في هذا اليوم. فالآمان في هذا اليوم لا يكون إلا للموحد. وعلى هذا نربي الناس ونذكر الشيوخ والعجائز والعوام والجيران، وكأننا نذكرهم بهذا الموقف وهذا الحال، ونقول لهم إن الذي ينجيكم يوم القيامة شيء واحد، وهو الشفاعة التي ترجى من الله، لأن الشفاعة لا نرجوها من أي أحد، نرجوها من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا. فندعو الله أن يشفع فينا الرسل والأنبياء والأفراط. الأفراط يعني الابن الذي مات قبل البلوغ، هذا يسمى فرط. فرط بمعنى يسبقك إلى الجنة، الفرط مات صغيرا هذا يسبق أباه وأمه. نذكرهم بهذا ونخوفهم، خوفهم يوم القيامة، ونطمعهم في الشفاعة. قال كل هذه المخاوف تستطيع أن تنجو منها بشرط واحد، أنك تأتي يوم القيامة موحد ولا تأتي مشركا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعطيه ويؤذن الله له في الشفاعة، وللرسول صلى الله عليه وسلم اختصاص في الشفاعة، حيث أنه يختص ببعض الشفاعات التي لا يملكها إلا الله عز وجل، ولا يعطيها الله عز وجل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في الموقف، وهذه هي التي أمره الله عز وجل أن يقوم الليل من أجلها، أن يقوم الليل من أجلها. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه كل الخلق، مش كل الناس، كل الخلق. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. الولدان الصغار، ها الصغار لما يفطنوا ماذا؟ شايبين. من ماذا؟ من هول الموقف، من فظاعة الموقف. الشياء الصغار ما يشيبوش، لكن يوم القيامة يشيبوا، يوما يجعل الولدان شيبة. زيد على ذلك السماء منفطر به، عمرك تشوف السماء مشقوقة، لكن يوم القيامة تنشق، لأن السماء نفسها تخاف من الله. إذن كيف يكون قلب الإنسان إذا كان السماء، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، السماء منفطر به؟ هذه كلها آيات تدل على أن ذاك اليوم يوم عسير، يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم يوم القيامة يوم عسير وزيادة على ذلك يعني في التوضيح والتأكيد وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال على الكافرين غير يسير. إذا كان الرسل يتحفظون ويقولوا ويذكرون ذنوبهم التي لا تظهر لنا أنها ذنوب، ما معنى أن نوح دعا على قومه؟ هل يعتبر ذنب مع أنهم صاروا لا يلدون إلا فاجرا كفارة؟ قوم نوح كما قال الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. لما طغوا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كان الواحد منهم لما يكبر ويقبل على الموت يجمع أولاده وأحفاده ونساءه وغير كلهم يجمعهم ويذهبون إلى نوح يدقوا عليه الباب فيقول نوح لعلهم جاءوا يسلمون يحسن الظن، فيقول هذا لأبنائه أرأيتم هذا الكذاب من كان على عهدي بعد موتي فلا يتبع هذا. فصارت سنة كل يكبر ويوصل إلى سن معين يقول لأبنائه اللي يبغى يشد في العهد التاعي ما يتبعش هذا الكذاب، وصارت عهود باطلة وعهود جاهلية تتبع. الشاهد أننا ينبغي أن نذكر الناس بأهمية التوحيد وفضيلة التوحيد، وأن التوحيد من فضائله أنه يمكن صاحبه من الشفاعة المثبتة، وهي إما عدم دخول إلى النار، وإما الخروج منها يوما من الأيام، وإما الرفعة في الدرجات. حتى اللي يدخل الجنة يستفيد من الشفاعة. كيف يستفيد؟ إذا كان في جنة عدن ممكن أن يطلع الجنة فردوس. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الشفاعة العظمى، وهي التي ندعو بها بعد كل أذان للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يبعثه الله مقاما محمودا. وهذه خاصة بالرسول، هذه خاصة بالرسول. وسمي مقام محمود لأن كل الخلق ملائكة جن إنس مخلوقات الله كلها تحمده على ذلك، وهذا يدل على فضيلته ومكانته. الذي أراد المكانة وأراد الشهرة وأراد الحظوة وأراد الدرجة ما عليه إلا أن ينتسب إلى هذا الرسول الذي عنده مكانة عظيمة جدا. انظر كل الناس يحمد، كل الخلق يحمدونه على ذلك. الناس في هذه الدنيا يكونوا خلان في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة يقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يا عدو، حتى أمك اللي كنت تحبها وكنت تؤثر الطيبات تعطيها لها وكانت ضرعها لك سقاء وظهرها لك حملا وبطنها لك غشاء ودمعها وريقها وكل شيء تفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا تدخل الأم وتدخل الأب يهرب منهم. هنا في هذا الحالة يحظى أهل التوحيد بالشفاعة، يشفع فيهم الأنبياء، يشفع فيهم الأفراط، الأولاد الصغار اللي لم يبلغوا الحلم وماتوا قبل ذلك، يشفع فيهم الملائكة، يشفع فيهم الرسل، يشفع فيهم الشهداء. هذه الشفاعة العظمى. وكذلك هناك الشفاعة في أهل الكبائر، لكن دائما نؤكد على مسألة التوحيد. أهل الكبائر إما لا يدخلون الجنة بسبب الشفاعة، وإما يدخلون ويطهرون من الذنوب حتى يخرجون ضبائر، يعني فحم على شكل قطع من الفحم من كثرة ما شوتهم النار ويلبثون فيها. هناك من يلبث كما قال الله تعالى لابثين فيها ماذا؟ أحقابا. الحقب الواحد شعر فيه أقل شيء 80 سنة، ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقبا، لم يقل الله تعالى حقبا ولا حقبين ولا قال قال أحقابا من ثلاثة فما فوق ثلاثة شعال 240 سنة فيخرجون ضبائر ضبائر فحم يبس فيرمون في نهر الحياة. هادو خرجوا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ماتوا على التوحيد. قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود. يعني قد يجي النهار اللي يتمنى الذين كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شي يقولوا لو كان غير كنا مسلمين كون غير كنا موحدين، لأن المعاصي والذنوب والكبائر والآثام والسيئات تغفر، تغفر كما ذكرنا من قبل إما بالاستغفار وإما بالتوبة وإما بالصلاة عليك في الجنازة وإما زيارة المؤمنين للقبور وإما بالصدقات عنك وإما بالعمرة وإما بالدعاء وإما ب وإما ب ب ب ب بالخوف بكفارة لكن تكون موحد، لكن تكون موحد ما دام تخاف والذنوب تطيح، ما دام تفزع والذنوب تطيح، يعني الفزع الأكبر الصعقة الأولى والصعقة الثانية، النفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة والبعث والنشور والصراط والميزان، هذه كلها تركب ماذا؟ تركب لك خوف. ما دام المؤمن يخاف وينخلع ويفزع وغير ذلك، الله عز وجل بسبب ذلك الخوف ينقص له. نعم ينقص له، لأن الله تعالى قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. لكن المشرك ما عنده حتى مزية، يعني ما عنده حتى حظ، ما عنده حتى حظ ولا نصيب من هذه النفحات وهذه الكرامات التي يكرم الله بها عباده. إذن الموحد مشفع وشافع، مش غير شافع، مشفع مشفع فيه وشافع، يعني حتى أن الله يكرم ويشرف بعض الناس يقول له أنت اذهب إلى فلان، اذهب عندك الإذن لكي تطلب شيء، تطلب شيء في اللي ولدك ولا أبوك ولا جارك ولا غير ذلك، فشرط أن يكون ذاك أنت من الموحدين والآخر من الموحدين. فالمؤمنون كلهم كرام على الله سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة في أهل الكبائر أهم من أهل التوحيد، فعلوا كل الكبائر لكن لما جاءت قضية الشرك ما أشركوا بالله عز وجل. لأن كاين بعض الناس يا أخواننا يكون مليح، يعني إنسان مصلي مزكي محسن قايم الليل يقرأ القرآن يفعل الصالحات، ولما تجي قضية الوعدة يجوا الناس يدوه يجروه أروح معنا يمشي معهم يروح يوعد خلاص، لأن لما يروح يوعد معهم قد يذبحوا لغير الله، قد يسكت يقول له كل يأكل يجي دوره، يعني اللي يكل دجاج الناس يسمن دجاجة، هذا العام راك كليت، العام الجاي الكبش عليك وتجيبه هنا في الميدان تاع القبة، في ساحة القبة وتذبحه أنت، تدي الشرف في ذبحه ويدخلوك في الشرك ويدعو لك أنت تقول خلاص. يعني الله تعالى يقول في القرآن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، النهار الأول تكون مؤمن ومن بعد تطلق. حتى لما كان أيام الإرهاب وأيام كورونا وكانت الوعدة ممنوعة في الميادين، أصحاب الوعدة والشيطان إبليس ما يترك حظه، قالهم الوعدة ما نديروهاش عند القبة لكن نديروها في الديار، نديروا الوعدة في الديار لكي لا يعطل الشرك. فدخلوا كثير من الناس في هذا الأمر الذي لا يغفره الله عز وجل، والذي يغضب عليه سبحانه وتعالى أشد الغضب، ولا يغفره لصاحبه إذا مات على ذلك، إذا مات على هذا. أهل أهل التوحيد يشفع فيهم، يشفع فيهم الأنبياء والأولياء والأفراط، يعني الذين ماتوا صغارا، ويشفع فيهم الشهداء الصالحون حفاظ القرآن، ويشفع فيهم العلماء، يعطيهم الله عز وجل الشرف للشفاعة، خلافا للجهمية والمعتزلة يقولوا أن الشفاعة ما كيناش. والخوارج كذلك يقولوا لي مات على كبيرة فهو يستحق الخلود في النار ولا يستحق الشفاعة، ولا يستحق الشفاعة. الشفاعة يعطيها رب العالمين، هو الذي يأذن بها، ولا يملكها لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا شهيد ولا غير ذلك. قال الله تعالى: وكم من ملك، كيش دايرين الملائكة هذو، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه يرضى لمن يرضى عن أهل التوحيد، أما الكافر لا شفاعة له ولا يشرف، هو ليس له الشرف وليس له الحظ. هناك طرف ثاني من الناس يثبتون الشفاعة مطلقا، كما أن هؤلاء المعتزلة والجهمية والخوارج نفوا الشفاعة، الصوفية والقبوريون وعباد الأقمار عباد القبور يثبتون الشفاعة، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يدعون بأنهم ما يعبدونهم إلا لأنهم سيشفعون لهم عند الله. والحقيقة أن هؤلاء غير مشفوع فيهم إذا ماتوا على الشرك، وهؤلاء الأولياء إذا كانوا على طريقتهم كذلك ليسوا أهلا بأن يشفعوا أو يشفع لهم، لأن غالب اللي بنوا عليهم قبة لا بل يبنوا عليهم قبة، غالبهم كانوا يؤيدون الشرك مثل رؤوس الصوفية والتيجانية، يعني دأبهم. كان بكين بعضهم هنا في وهران، أو مازال حي يرزق، وبنوا له قبة وجدوا له قبره وسواه أهله لكي يعبد من دون الله عز وجل بعد موته. هو الآن راه يعبد، يسجدون له ويأتون إليه حبوا، ويعني يلعقون عرقه ومخاطه وربما نجاسته، أكرمكم الله عز وجل وغير ذلك، لأن هؤلاء هم الذين مكنوا للشرك، هؤلاء رؤوس الصوفية هم الذين مكنوا للشرك في الأرض، ولذلك لا هؤلاء ولا هؤلاء. فجل من دفنوا وبنيت عليهم القبور كانوا بعيدين عن الشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وحذر، أوصى علي رضي الله عنه قال: لا تمر على قبر مشرف إلا سويته، القبر لما يطلع شوية يعبده الناس، فأمره أي قبور أي قبر يسوى ما يطلع فوق الشبر. وعلى المسلم أن يكون هذا من وصيته الخالدة والمهمة والهامة في البيت، أنه لما يموت يدفنوه وقبره لا ينبغي أن يكون مشرفا. ويقول في وصيته: أنا بريء مما برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الشرك، بريء من البدع، بريء من الشاقة والحالقة والتي تدعو بدعوة الجاهلية، وبريء من المعاصي والذنوب. لأن لو كان فيما بعد موتك ينوحوا عليك وانت ما كنتش موصي تتعذب، لو كان يبنوا على قبرك تتعذب، لو كان يبقى الفساد في بيتك والصفور والتبرج والعري وغير ذلك وأنت لم توصي تعذب. إذا لا يوجد في بيتك من لا يصلي الصلاة في وقتها فضلا على أن يصليها أو لا يصليها تتعذب، لأن الله قال: قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبهذا أن أنا وانت والثالث والرابع والخامس انتشر الفساد وانتشر الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعبدون حجارة ما يعرف اللي تحتها لكلب ولا حمار ولا بهيمة ولا يعني ربما قط ولا غير ذلك. كاين بعض الناس يعني يكون عندها زريبة ولا عندها بحيرة ولا عندها جنان والناس يسرقوا له، يشوف بأن عقليات الناس تأمن بالقبوب أكثر من يتأمن بالله سبحانه وتعالى، فماذا يفعل؟ يخسر عليها ربع شكاير تعسيمة وقنطار تاع رملة وشوية حجرة ويبني قبة ويقول لهم هذا سيدي فلان، والله ربيبة ما يقلعوهاش. لما؟ لأن الأم توصي والأب يوصي والجار يوصي، حرز سدي ربيبة تاع عنب من الجنان تاع سيدي فلان لأنه يخرج فيك. كونكا يجيبها لهم للدار يقول له لا، يخافون من القباب أكثر مما يخافون من الله. الله عز وجل عاب على المشركين أنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله، لكن هؤلاء يحبون آلهتهم أكثر مما يحبون الله ويخافون من آلهتهم أكثر مما يخافون من الله. يخافون من الله عز وجل، عندهم شوية خوف الله عز وجل، ولكن خوفهم من القباب والأضرحة والقبور أكثر من ذلك. فهؤلاء أئمة الضلال ورؤوس الصوفية والقبورية والتجانية وغيرهم من أهل الطرق الذين مكنوا للشرك، ويقولوا لأتباعهم يقول لهم روح دير واش بغيت. يوم القيامة شو يقولوا يقولوا هذه يعني حقيقة، يقول يوم القيامة لما تدخلوا للنار نجي نتفل على النار تولي جنة. يقول لما تدخل للنار ونجي نلقاكم في النار نتفل عليها تولي جنة. ولذلك طمعوا هؤلاء، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فظنهم في الأولياء الشفاعة وظنهم في الأولياء الوساطة. يقولك فعلا هذا ما يخلق ما ينفع ما يرزق ولا غير ذلك، لكنه يشفع عنا عند الله يوم القيامة. يأمن بيوم القيامة ويأمن بالنار ويأمن بكل شيء، لكن جعل هذا الوسطة فكان مشركا مارقا من الملة. أهل السنة يعتقدون أن الشفاعة بإذن الله عز وجل وهي ملك لله تبارك وتعالى، ولم ينفوها ولم يثبتوها مطلقا، وإنما أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسنة، وهو إذن الشافع وسلامة المشفوع له من الشرك. هذا في ميدان يوم القيامة. وهناك شفاعة على الصراط، عندما يمر الناس على الصراط الذي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام ونبيكم تحت العرش يدعو يقول ربي سلم سلم. لمن؟ لأهل التوحيد. أهل التوحيد لما يمروا كل الناس سيمرون على الصراط، يمر الموحد ويمر يعني الموحدون ويمر المشركون والكفرة والمنافقون وغير ذلك كلهم، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. منهم من يمر كلمح البصر كما الرعد، يعني الرعد لما تبغي تصوره ما تقفاش. ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، هذه الدرجة الثانية. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، العود الذي يكون جواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يحبو، ومنهم من يكردس يخطف ويلقى في جهنم. حتى الموحد إذا كان سراق للأمانة وقاطع للرحم يسلك في الميدان ويظن نفسه بأنه من أهل الجنة، فإذا جاء فوق الصراط اختطفته الكلاليب. كاين كلاليب وانت ما تنجمش تصور الكلاب هذا كيداير، اختطفته الكلاليب فرمته في النار والعياذ بالله، لأن الصراط منصوب فوق جهنم. وسوف نأتي إن شاء الله تعالى إلى درس الصراط فيما بعد. هنا تأتي الشفاعة، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل التوحيد ممن كانوا يرتكبون هذه الكبيرة ويقطعون الرحم، لأن الله تبارك وتعالى يوم خلق الخلق أتت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال صلى الله، قال الله تبارك وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا كذلك نذكر الناس به، نذكر الناس بخطورة الصراط، لأن في الصراط واحد ما يعرف واحد، في الميزان واحد ما يعرف واحد، في تطاير الصحف واحد ما يعرف واحد. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، أيعرف بعضنا بعضا؟ قال لا يعرف بعضنا بعضا عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف. ما تعرف بوك، ما تعرف أمك، ما تعرف ابنك، ما تعرف زوجتك، ولا لماذا؟ لأن الأمر جد خطير. شفت هنا أنت في الدنيا، هنا لما يوقف الإنسان في الميزان تاع المطار يكون عندها صاحبة تاع 40 سنة في الميزان يسافر ويخليه ما على بلاش به، هذا تاع الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فلا ينجو إلا أهل الإيمان وأهل التقوى، وأما الكفار لا يشفع فيهم شافعون. ثم هناك بعد ما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ويشفع معه الأنبياء الشفاعات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الشفاعة وعنده شفاعة أخرى، ما هي؟ عند دخول الجنة. لا يفتح لأحد لدخول الجنة حتى يستفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة أيضا، وليست لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بما في ذلك الخليل عليه الصلاة والسلام. بعد ما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون والأئمة والأبناء والآباء، الأب يشفع في أبنائه إذا كانوا من أهل التوحيد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقنا بهم ذرياتهم، ويكون العكس كذلك، الأبناء يشفعون في آبائهم. يبقى شفاعة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يقبض قبضة من النار ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، ويقبض قبضة من أهل النار ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، هذه من رحمته سبحانه وتعالى. لمن؟ لأهل التوحيد. الثاني أهل الشرك لما يرون هذا يزدادون حسرة، يزدادون حسرة ويزدادون أسفا ويزدادون خوفا وفزعا وفرقا. الله تعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها واحد ولا أحد. لذلك احنا نذكر بهذا ونذكر آبائنا، لا تحب واحد من الناس ذكرها بهذا الشيء، ذكره بهذا الأمر. فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة ويستمر في الغي والضلال يدخل في هذا والعياذ بالله، يدخل في عداد المحرومين والأشقياء، تجنبها الأشقى ويبقى في النار لا يموت فيها ولا يحيا، بل إن الله سبحانه وتعالى يغيظ الكفرة بعدما يتعذب من يتعذب من أهل التوحيد الذين أدمنوا ولم تلحقهم الشفاعات واستحقوا دخول النار، ثم أخرجهم الله سبحانه وتعالى حتى يصيروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر فحما، ثم يجعلهم في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة شت الحبة لما تديرها في الماء في التراب هكذا وتتقص ترمي عليها الماء على نهار يومين تنبت، هكذا ينبت الذين يكتب الله لهم السعادة فيما بعد والنجاة فيما بعد. آخر واحد، آخر واحد من أهل النار الذين أخرجوا من النار ويدخلون الجنة يأتي فيقول الله له أدخل الجنة، فيراها يقول يا ربي هي ممتلئة، يقول يا إن لك مثل الدنيا، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، ثم يقول له الله إن لك 10 أمثال الدنيا، آخر واحد. كل ما في الأمر أنه كان موحد واستحق يدخل النار حتى يكون آخر واحد يخرج من النار، معنى أدمن وبالغ في المعاصي والكبائر حتى ذكر أنه يخرج فحمه. أهل النار ماذا يقولون؟ يزدادون غيظا، بل إن الله بعد هذا، بعد هذا الشخص يؤتى بالموت، الموت يؤتى به، يشخص على شكل كبش أملح أقرن، فيوضع بين النار ويراه أهل النار ويراه أهل الجنة، فينادي منادي يا أهل النار يا أهل الجنة، فيقولون لبيك، أتعرفون من هذا؟ نعم، يقولون هو الموت. ثم ينادي يا أهل النار أتدرون أتعرفون من هذا؟ يقول نعم هو الموت، فيذبح الموت، يذبح الموت، ويقال لأهل النار يا لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد هؤلاء فرحا ويزداد هؤلاء حسرة وأسفا. يعني أهل النار يتمنوا لو كانوا مسلمين. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هذا ما كان خاصهم في الدنيا، كان خاصهم في الدنيا يقول آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، لو كان قالوها قبل الموت بلحظات تنفعهم، لكن لما رأوا ما أعد الله لأهل الشرك وأهل الجحيم قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلم يكن، وهذه يكن أصلها يكن، يقول العلماء لما تنزع يكن تنزع لها النون تجمع ويسبقها النفي تجمع كل شيء. مثلا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال إبراهيم ما عرف الشرك، لا الصغير ولا الكبير ولا الخفي ولا الجلي ولا الحقير، ولا ما يعرف الشرك. ومريم عليها السلام لما قال الله تبارك وتعالى عنها ولم أكو بغية، معنى مريم عليها السلام ما عرفت الزنا ولا الفاحشة ولا الخيانة ولا الخديعة ولا لقاء الشباب ولا مقربات الزنا ولا غير ذلك، ما تعرفهاش، هذا الشيء ما تعرفهاش. مثل ما قالت بريرة، بريرة هذه خديمة عائشة رضي الله عنها، خديمة عائشة كانت تخدمها شيبانية وتخدم عائشة، لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالإفك النبي صلى الله عليه وسلم قام بتحقيق، يا فلان ماذا تقول، يا فلانة ماذا تقولين، سأل زينب وسأل علي وسأل كثير من الناس، شاورهم هذا الشيء اتهمت به في أهلي، لكن أريد أن أعرف رأيكم، فكل واحد أعطاه رأي. فلما جاءت بريرة، بريرة هذه الخديمة عائشة، سألها الرسول صلى الله عليه وسلم يا بريرة أنت تعرفي عائشة عن قرب، وش رأيك في عائشة؟ قالت له يا رسول الله إن عائشة امرأة غافلة. مش معنى غافلة؟ ما تعرفش هتسولها، ما تعرفش اللقاء مع الرجال ولا تتصل بهم ولا غير ذلك، ما تعرفش تماما. قالت امرأة غافلة تعجن العجينة ديال القصعة وتعجن العجينة الكسرة، قالت فتنام وهي تعجن، فتأتي الداجن جي القطة ولا الدجاجة فتأكل ما في يدها وهي لا تدري، ما تعرفش حتى تنش الدجاجة، ما تعرفش تنشها، بمعنى ما تعرفش هذه الحيلة، الدجاجة ما تعرفش يعني تحايل معها، فما بالك أنها تخدع راجلها وزوجها في معركة فيها بالك 1000 ولا 2000 ولا 3000 شخص وغير ذلك، وتدير خديعة واحد ما يفيق بها وتدير خديعة مع صفوان بن المعطل وغير. لم تكو بغية. وكاين واحد البحث علنا يوم من نقرأه تشابه مريم عليها السلام، التشابه أوجه التشابه ما بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها و أنا برأها الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول لكم وأكد هذا الأمر أن الموحد يفرح بالشفاعة، والمشرك يتأسف ويعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولكن هل ينفعه؟ ولا تحين مصاع، لا تنفعه الندامة. أسأل الله أن يعصمنا من الشرك صغيره وكبيره وخطيره وحقيره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يذهب عنك الشرك صغيره وكبيره، أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.